يمسسهم سوء وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ قبلي بالبينات

لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله اصبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم تفلحون.